بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: ونفعنا بعلومه وبكم، آمين. وما زال الكلام في الشهادات. قال: وشرط لشهادة بفعل كزنا وغصب ورضاع وولادة إبصار، هذا ما تكلمنا عنه، ولشهادة بقول كعقد وفسخ وإقرار هو، أي إبصار وسمع لقائله حال صدوره، فلا يقبل فيه أصم، لا يسمع شيئا ولا أعمى في مرئي، لانسداد طرق التمييز من اشتباه الأصوات، ولا يكفي سماع شاهد من وراء حجاب، وإن علم صوته لأن ما أمكن إدراكه بإحدى الحواس لا يجوز أن يعمل فيه بغلبة الظن لجواز اشتباه الأصوات. إذن تكلمنا عن الشهادة إذا كانت بفعل، فكالزنا والغصب والرضاع والولادة، فقلنا لا بد أن يكون الشاهد في ذلك مبصرا، أما الأعمى في ذلك فلا يصح مطلقا. قال: ولشهادة بقول كعقد. أعطانا أمثال أو أمثلة للشهادة بالقول. كنا نسمع عقدا، فلان يقول لفلان: زوجتك ابنتي مريم على مهر قدره 1000، مثلا 1000 ليرة سورية لنفترض، فقال الآخر: قبلت. هي شهادة على عقد. بعتك دكاني بكذا، بعتك بستاني سيارتي، قال اشتريت، عقد هذا. هذا إذن ولشهادة بقول كعقد. قال: أو وفسخ. الفسخ أحيانا يكون عندنا فسوخ، إما في البيع وإما في النكاح. مثلا فسخ في البيع، الإنسان له يعني حالة، إذا كان في المجلس واختار أن يفسخ هذا العقد، فعندنا خيار المجلس وعندنا خيار الشرط وعندنا خيار العيب. في خيار المجلس، ما دام المجلس، ويقولون المجلس حريم العقد، ما دام الإنسان في المجلس، عند ذلك قال: أخي أنا بطلت البيع، بطلت اشتري، من الممكن هذا الكلام؟ إقرار على الفسخ أم لا؟ ما ترتب أحد الأشياء، ولو كان بعض التجار يعني في هذه المسألة ماذا يقول؟ يا أخي كلمة رجال، الله سمح لنا إذا رأى الإنسان نفسه في هذه اللحظة أنه غبن أو غبن أو مثلا تصرف تصرفا خاطئا، أن يدرك ذلك ما دام هو في المجلس. لم يحدث أي شيء، الآن قال له: العقد رسالة نشئه أخي، بطلنا، ما تحركوا، ما خرجوا بنفس المجلس. افترض يجلسون في مكتب عقاري، عند مكتب محامي، في مكتب بين أشخاص، قالوا نريد ذلك. كذلك مثلا أن يقول الرجل: مثلا فسخت نكاح الزوجة لعيب فيها، لكن هذا لا بد أن يكون هذا الأمر عند القاضي، فالمرأة إنما يكون العيب فيها مثلا في الجنون، في الجذام، في البرص، في الرتق، في القرن، إلى غير ذلك. والرجل كذلك، إلا أنه بدل القرن والرتق يكون الجب والعنة. نعم. كذلك يعني يمكن أن يكون هذا في أي عقد من العقود، مثلا كأنه أشهد على عيب، مثلا وجد في حاجة اشتراها، ثم بعد ذلك أشهد عليه: يا جماعة أنا وجدت في الشيء الذي اشتريته عيبا، وأريد الآن أن أفسخ هذا العيب بسبب العيب الموجود فيه، ولكن الآن صاحب المحل مغلق أو وقت الغداء أو كذا، فإذا حدث شيء فأنا أشهدكم على ذلك، نشهد على أنه فسخ عقد بيعه بسبب العيب، ممكن، كل ذلك ممكن. قال: بقول كعقد وفسخ وإقرار. مثلا رجل يعمل في دكان، كل الناس يظنون أن هذه الدكان له، قام أمام الناس وقال هذه الدكان لابن عمي فلان أو لفلان قريبي أو لفلان صديقي وأنا لا أملك منها شيء، ممكن هذا إقرار؟ فدائما هذه الإقرارات تكلم بها أمام بعض الناس فقالوا إذن نحن نشهد على ماذا؟ على ما نسمع. طيب هل يكفي هذه الشهادة على ما نسمع؟ لا، لابد من إبصار ومن سمع. من المتكلم؟ هذا نسمعه ونعرفه أيضا بالبصر. قال إن الأعمى يميز كثيرا من الأصوات ولو من مرة واحدة، أحيانا يميز الصوت مهما بلغ. هذه مسألة شرعية، ما بلغ من العلم، ولقد رأينا كثيرا من الذين فقدوا بصرهم عندهم قدرة عالية جدا على التمييز ما بين الأشخاص، لكن في الشهادة لا يقبل لأنه لا يرى، وهذه المسألة تحتاج إلى رؤية كما تحتاج إلى سمع، فلا يقبل فيه أصم. قال والله هذا الأصم ذكي جدا لدرجة أنه يعلم ما تتحرك الشفاه به، تعلم قد ما بده، نحن لا حاجة لنا بهذه الشهادة أبدا. فيه أصم لا يسمع شيئا. أما إذا كان بعض الناس سمعه خفيف فقال ارفعوا صوتكم من أجل أن أسمع، أو وضع مثلا جهاز سمع كسماعة مثلا عند ذلك فسمع بشكل جيد، هذا يقبل سمعه، لأن الإنسان لا يمكن أن يبقى سمعه طيلة حياته بدرجة واحدة. انظر عندما تكون صغيرا تسمع دبيب النمل، بعد ذلك يفقد هذا السمع تدريجيا، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم متعنا بأبصارنا وأسماعنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا. معنى ذلك أن الله يطلب من الله أن يحفظ هذه الحواس علينا حتى الممات، بل تكون هي بعد الممات، يعني يموت الإنسان قبل أن تموت حواسه. قال ولا أعمى في مرئي، يعني إذا كانت المسألة تحتاج إلى رؤية فلا يمكن أن نقبل بالأعمى. العمى نوعان، نوع من العمى لا يبصر مطلقا. كيف يكون ذلك؟ يعني انظر لو كان الليل مظلم مظلم مظلم بشكل يعني المكان، وأنت ترفع إصبعك أمامك لا تراها، هذا نوع من العمى. يوجد عمى آخر يرى أشباح، يميز ما بين ليل ونهار، لكن لا يستطيع أن يميز بين أحمد وخالد، في أمامه شيء، يترى هذا شخص، عمود، سيارة، كذا، يعني أشباح. هذا كلا هذين النوعين لا يقبل فيهما الشهادة، لأنه وإن رأى شيئا لكنه لا يستطيع أن يميزه. قال مثلا جاء إنسان فغصب سجادة، لنفترض يعني يستثنى بعض الحالات، سجادة مثلا، هذه السجادة جلس عليها الأعمى ومسك من الغاصب وبقي ممسكا له، مثل ما بيقولوا الناس يعني حصلت أعمى بزاوي، يعني مسكه مسكا شديدا وصرخ حتى أتى الناس وأثبت أن هذا الغاصب من الممسوك، هل تقبل الشهادة؟ نعم، هذا لأن الواقع هذه الشهادة ما اعتمدت على الإبصار وإنما اعتمدت على الحس والصوت، صحيح؟ فاعتمدت على ذا. مثلا قيل أمامه وتجرأ بعض الناس أمامه إلى أن يفعلوا الزنا، فمد يده فشعر بيده، شعر أن هذا الذكر دخل بهذا الفرج، فأمسكهما معا وصرخ حتى شهد الناس بهذا الفعل. عند ذلك هل تقبل هذه الشهادة؟ نعم تقبل هذه الشهادة، جدلا هذا صعب، لكن مع هذا يعني تكلموا فيه. كذلك مثلا لو سمع صوتا من جهة معينة مثلا وبعد ذلك مسك صاحب هذا الصوت الذي طلق أو عتق أو كذا ولا يوجد شاهد غير على الإطلاق سواه، عند ذلك ماذا فعل؟ أيضا قبض عليه حتى جاء من شهد أن فلان قال هذا الصوت، عند ذلك هذه تقبل. قال: ولا أعمى في مرئي لانسداد طرق التمييز من اشتباه الأصوات. إلى الآن الناس يسألون ما حكم البيع على التليفون مثلا، ما دامت هذه المسألة فيها خلاف، يعني إلى الآن لا نجد فيها إقرارا للفقهاء تماما، يعني إذا كانت بمعنى الوعد كذا على التأكيد، لكن المشكلة أحيانا من ممكن أن تقلد الأصوات بشكل واضح جدا، واليوم صار فن، حتى يعني صار لا يوجد بيت من البيوت إلا ويرى هذا التقليد في التلفاز وما شكل ذلك، حتى صوت الحيوانات لا يحتاجون، الممثلون اليوم لا يحتاجون، يتعلمون الأصوات بشكل دقيق حتى لا يحتاجون أن يأتوا إلى صوت حيوان مثلا، فضلا عن الإنسان في مسألة التقليد. نعم. لانسداد طرق التمييز من اشتباه الأصوات، لأن المسألة بالشهادة عالية جدا. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال: هل رأيت الشمس؟ قال: نعم. قال: على مثلها فاشهد. في أوضح من الشمس؟ أبدا. وطئ الزوجة يصح بالظن، بالظن، لكن الشهادة لا تصح إلا باليقين. يعني لو دخلت إلى غرفتك جدلا وكانت الدنيا ظلمة، ما في كهرباء إلى غير ذلك، وأنت شعرت من الذي ينام معك في الفراش، يعني أنت تظن أن هذه زوجة، وربما يكون غيرها، احتمال أم لا؟ يحتمل. هل يجوز وطؤها بالظن؟ نعم. مثل ذلك الأعمى، الأعمى كلما أراد أن يطأ زوجته بيجيب اثنين شهود أن هذه الزوجة، أما بالظن في الصوت في الملامسة إلى غير ذلك في العادة، فهذا بالنسبة انظروا إلى الوطئ يجوز بالظن، أما الشهادة لا تجوز إلا باليقين. هل رأيت الشمس؟ على مثلها فاشهد. إذن المسألة هامة جدا. طبعا وإن كان نحن نعلم يقينا أن كثيرا من الناس الذين فقدوا أبصارهم هم أعلم بكثير من الذين يعني لهم إبصار حتى ربما في المبصرات، لكن ربنا سبحانه وتعالى ما سمح لهم في هذه الشهادة بأن يشهدوا على إلا على بعض المسموعات، عند ذلك يصح لهم، أما المرئيات لا يصح لهم أن يشهدوا عليها. وربنا سبحانه وتعالى يعني إنما قال: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فلذلك قالوا: يقولون الضرير، فقلت: كلا بلى والله أبصر من بصيري، سواد العين زار بياض قلبي ليجتمع على فهم الأمور. أحيانا يمد يده إليك فيعرف كل شيء، يعني ولو تركته، كل إنسان له بعض الناس من العميان ربما يسلم عليه فيرى معرفته العالية جدا. سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في آخر حياته فقد بصره، فكان يقول: إن يأخذ الله من عيني نورهما فإن قلبي مضيء ما به ضرر، أرى بقلبي دنياي وآخرتي، والقلب يدرك ما لا يدرك البصر. قال: لانسداد طرق التمييز من اشتباه الأصوات، ولا يكفي سماع شاهد من وراء حجاب. هذا ما يعني يكثر اليوم الكلام فيه، كثير من الناس بيجي عند في بيت على بعتي يا أختي، بعت والله أنا سمعت هذا الكلام، أنت فلان رضياني بهذا الزوج؟ رضياني. طيب مين هذا اللي جاب؟ أحيانا حتى المخطئ في ذلك كاتب المحكمة. طيب من هذه المتكلمة؟ هل تعلم؟ حتى لو كنت تعلم صوتها لا يكفي، فكيف إذا كنت لا تعلم صوتها؟ هي عند بتساوي شعراتها، اجت امها جاوبت عنها، بنت خالتها جاوبت عنها ووقعت عنها كمان. واقع ام لا؟ هذا يكثر كثيرا في البيوت، وهذا لا يجوز بحال من الاحوال. فلذلك اقول لمن يفعل بعض العقود، حتى لو جاءت وحتى لو نظرت اليها احيانا في مثل هذا اليوم، فربما في التغيير في زينتها لا تستطيع أن تطابق وجهها على ما في صورتها في هويتها مثلا. هل تستطيع أن تطابق في تلك الليلة؟ أبدا. طيب أيضا أكثر من ذلك يكون أحيانا فرق في الصور، يعني كم كانت عندنا من الهويات الشخصية مثلا صورته قبل 15 أو 20 سنة، عند ذلك لا تعرف منه شيئا، كله تغير. هذا لا يكفي. لذلك أرى أفضل الأشياء أن يشهد شاهدا عدل من الأقارب والمحارم، مثلا كعمها وخالها، أن هذه فلانة أولا، ثم بعد ذلك إما أن توكل أحدا ونعين أشياء الوكالة، يعني هذه الوكالة وكلت والدي بتزويجي من فلان على مهر قدره كيت وكيت، يوجد شروط لا يوجد شروط إلى غير ذلك، هذا كله موافقين ما بدأ موافقين. كلمة موافقين كلمة مطاطة. ماذا نريد أن نقول؟ نقول نعم وافقت على كذا وكذا وكذا، أنت تشهد الآن، أشهد أن فلانة فعلت كذا وكذا. ولا يشترط أيضا أن يلقن هذه الشهادة، فإذا كان لا يعلم فعليه أن يتعلم. ولذلك مر عندنا ربما قصة معروفة، يعني أحد الناس الذين عزلوا من المحاماة، معروفة القصة في الميدان، أنه أنزل امرأة إلى المحكمة وتلبس يعني ملاية الزم هذه، وأقرت ببيع كل أملاكها يعني لولدها. بعد ذلك ولدها ما شاء الله يعمل في سلك المحاماة، عند ذلك ماذا فعل؟ نقل كل الأملاك، ثم أقامت هي عليه دعوى، والسبب في ذلك تقصير من قبل القاضي أنه لم يأمرها برفع النقاب عن وجهها، والأصل أن يأمرها برفع النقاب. هذه من الأشياء المسوغة للنظر في الشريعة الإسلامية. قال ولا يكفي سماع شاهد من وراء حجاب وإن علم صوته، لأن ما أمكن إدراكه بإحدى الحواس لا يجوز أن يعمل فيه بغلبة ظن لجواز اشتباه الأصوات. إذن لا يجوز. قلنا يعني يستثنى من ذلك معرفة الأعمى لمن؟ لزوجته بصوتها، ما يحتاج، يعني مجرد ما عرفوا عليها مرة مرتين خلاص صار بيعرف صوتها، بيميزها من مليون امرأة. نعم. لجواز اشتباه الأصوات. قال شيخنا نعم لو علمه ببيت وحده وعلم أن الصوت ممن في البيت جاز اعتماد صوته وإن لم يره. مقصود في البيت الغرفة، لأن العرب تسمي الغرف المتعددة دار، وكل غرفة ماذا تسميها؟ بيت. ومن هنا جاء الكلام في حتى في القرآن بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان إنسان في بيت واحد ولا يعلم أنه يوجد أحد على الإطلاق سواه، فتكلم بشيء أو أقر بشيء دون أن نراه، عند ذلك هل تقبل هذه الشهادة؟ أدخلنا إنسان إلى مكان أو شهد شهود عدول بأن فلان في هذا البيت ولا يوجد أحد سواه فتكلم بشيء، هل يجوز لنا أن نعتمد صوته؟ نعم. وإن لم يره، وكذا لو علم اثنين ببيت لا ثالث لهما، دخل مثلا فلان وشريكه إلى غرفة من الغرف، كان الذين يجلسون على باب الغرفة يسمعون بعتك مثلا سيارتي ماركت كذا إلى بسعر كذا، قال قبلت، هذا عقد، واحد باع والآخر اشترى، سمعنا ونحن نعلم يقينا أنه لا يوجد أحد سواهما في هذا البيت، هل يجوز لنا أن نشهد؟ نعم. قال: وكذا لو علم اثنين ببيت لا ثالث لهما وسمعهما يتعاقدان، يعني من اللذين في الدار، وعلم الموجب منهما من القابل. من الموجب؟ مثلا واحد يقول بعته، هذا في إيجاب وقبول، إيجاب بعتك، القبول اشتريت. نعم، علم من الذي قال بعت ومن الذي قال اشتريت لعلمه بمالك المبيع. يعني عندما يقال والله بعت البستان الفلاني، وهو يعلم أن البستان لمن؟ لزيد، وزيد يقول بعتك البستان، طيب والمشتري عمر، وعمر يشتري البستان من زيد ويدفع له القيمة، وقال مثلا أخذ القيمة وقال بارك الله لك، الأصلك حق كامل أخي، عديتهم كذا مثلا، فشهد بهذه الشهادة، هل يكفي؟ نعم، أو نحو ذلك، فله الشهادة مما سمعه منهما. قال: ولا يصح تحمل شهادة على منتقبة. أنت عندك محل، جاءت امرأة فقالت بعت مثلا هذه الحاجة، هل تصلح أن تقول والله جاءت أم سعيد مثلا فباعت هذه البضاعة؟ لا. ليه؟ أنت جاءت أمامك امرأة في غربال أسود لا ترى منها ولا شيئا بل تسمع صوتها، هل يصح تصح هذه الشهادة؟ أبدا لا تصح. أحيانا أنت تخطئ، أحيانا في بعض النساء متشابهة مع بعضها في الشكل، يعني أحيانا من بعيد من 50 متر تحسب أن هذه أمك أو زوجتك أو كذا، فإذا تقربت عند ذلك ميزت لأدنى مناسبة، ممكن؟ ممكن هذا. لذلك المتنقبة لا يجوز بحال من الأحوال. طبعا وهذه المرأة المتنقبة هي المرأة التي غطت وجهها بالنقاب. نعم، فلذلك يعني لو جئنا بأي امرأة بتقول مثل هي، ما بعرف هي ولا غيرها، صحيح أمام القاضي، لكن ماذا تقول لها؟ إذا أردت أن أشهد فاكشفي عن وجهك. لو كانت هذه المرأة لا تريد أن تكشف عن وجهها فلتأتي ببعض من يصح أن يشهد عليها من محارمها، يصح ذلك؟ هي لا تريد أن تكشف أمام أحد، مع أن هذا الكشف جائز من أجل البيت. يعني عندما يقول لها في بعض الأمور التي تحتاج إلى ضبط، مثلا أحيانا في امتحان في الجامعة يحتمل أن فلانة أرسلت أختها أو صديقتها لتقدم امتحان عنه، يأتي بعض الدكاترة في الجامعة على سبيل المثال فيشك في امرأة متنقبة فيقول أعطني البطاقة الجامعية واكشفي عن وجهه، يريد أن يطابق ما بين الوجه وما بين البطاقة، هذا ممكن؟ هل نقول عنه فاسق هذا؟ لا، له حق في ذلك حتى لا يكون هنالك مدخل لأي شيء للشبهات في هذه المسألة التي تريد أن تشهد على شيء. ألا نريد أن نعرف أنها هي الشاهدة أم لا؟ اليوم يوجد جوازات سفر، يوجد بطاقات شخصية تعرف على هذه الشخصية، من الممكن أن نعرف ذلك. لا بأس إذا لم يكن، يعني إذا احتاطت الدولة فجعلت كما يقال مثل الشرطة النسائية ويعني غرف التدقيق في الطريق مثلا في الحدود، هل هذه التي تخرج من البلدة فلانة أم ليست فلانة، هذه مسألة ممكن. لكن لو لم يوجد وأراد الرجل أن يعرف هذا المسؤول أن فلانة هذه التي تخرج لها الحق، له الحق في ذلك؟ نعم له الحق. ولا يصح تحمل شهادة على متنقبة اعتمادا على صوتها. أحيانا أصحاب المحلات يمكن بيميز من زباينه، ولو كانت المرأة متنقبة 1000 امرأة يستطيع أن يميز، ومع هذا عند الشهادة لا يصح له أن يشهد على امرأة إلا أن تكون غير متنقبة. نعم، كما لا يتحمل بصير في ظلمة اعتمادا عليه لاشتباه الأصوات. قال له والله كنا في غلس من الليل ورفع الإنسان يده لا يراها، طيب كيف تشهد؟ الرجال اللي عم يشهدوا عليه وش كان رجال؟ أنا بعرف صوته من بين ألف رجال. لا، من الممكن أن يشتبه ذلك. يا أخي هلا مثلا نتكلم بصراحة، هلا في البيوت أحيانا يأتيك هاتف، ولو كانت المتكلمة أحيانا قريبة لك، بنت عم، لكن يوجد لها إخوات إخوة، أحيانا لا تستطيع أن تميز واحدة عن أخرى، ممكن أم لا؟ من أنت؟ بنات إحماء من أخوة الزوجة، من الممكن أن تكون الأصوات متشابهة، أحيانا إخوة مع بعضهم البعض لا تستطيع أن تميز إلا الدقيق. يعني في بعض الناس ما شاء الله عنده دقة حتى التمييز، أحيانا في بعض الناس بعد أول جملة تاني جملة تاني، يعني كلمة استرسلت في الكلام يستطيع أن يميز من هي، أما للوهلة الأولى لا يستطيع أن يميز. ولذلك من الغريب أنا يسألوني كثير من الناس، فإذا كان السؤال فتوى لا أسأله من أنت، لكن إذا كان السؤال في علاقة تشتبه علينا الأصوات، الناس كثر، من أنت؟ عرفني عن نفسك. يعني إذا كان يوجد يحتاج إلى سؤال ومعرفة وإدلاء بهذا الجواب لواحد دون الآخر، فأقل الدرجات أن تتعرف عليه. لذلك قالوا من الأدب في مثلا سماع الهاتف ماذا؟ أن يعرف الإنسان عن نفسه قبل أن يحدث أي شيء. النبي عليه الصلاة والسلام في طرق الباب ما هان عليه أن يقول الإنسان أنا أنا. شو مين أنت؟ كل واحد يقول أنا، نشترك كل الأمة بكلمة أنا. فكان إذا طرق الباب على ابنته فاطمة ليزورها ماذا كان يقول؟ لو يعني سمع صوت من في الباب، محمد أبوك، محمد أبوك، مو محمد فقط وبيعرفنا مين، ربما في محمد آخر، محمد أبوك هل تأذنين له بالدخول؟ نحن واحد سألنا والله ما في مجال عندي، يمكن نحمل عليه طول العمر، صحيح؟ ما عنده الأصل. سيدنا عمر تعلم من بعض الصحابة أنه كأبي موسى الأشعري وأمثاله أنه طرق الباب مرة فانتظر بمقدار ركعتين، ثم طرق ثانية وانتظر بمقدار ركعتين، ثم طرق فلم يجب فترك، وبين له أن هذا السنة، طلب منه أن يأتي بشاهد على ذلك، فجاء ببعض الصحابة يشهدون على ذلك. أما والله ده بدي واستريح واستريح، لا، ليس هذا من السنة. أيضا ليس من السنة تتابع الضربات، يعني افترض الآن هذا الرجل يبدأ في يقول الله أكبر، أنت بتقول الله أكبر، طرق الباب. طيب انتظره، لو كانت صلاة رباعية أقل الدرجة تنتظره بمقدار ركعتين ثم تطرق، ثم بمقدار ركعتين وبمقدار وصوله من مكان صلاته إلى الباب، ثم بعد ذلك إن لم تجد أحدا خرجت. إذن ولا يصح تحمل شهادة متنقبة اعتمادا على صوتها، كما لا يتحمل بصير في ظلمة اعتمادا عليه لاشتباه الأصوات. نعم، لو سمعها تتعلق بها إلى القاضي وشهد عليها جاز كالأعمى، بشرط أن تكشف نقابها ليعرف القاضي صورتها. وقال جمع لا ينعقد نكاح منتقبة إلا إن عرفها الشاهدان اسما ونسبا وصورة. إذن إذا أراد أن يشهد على شيء أمام الحاكم والحاكم يرى، إذن كل منتقبة ينبغي للشهود أن يروها في حال العقد، حتى لو كانت امرأة في حال الزواج. نعم، لا ينعقد نكاحها إلا إذا عرف الشاهدان اسمان ونسب. هنالك فرق يا أخوان، حتى لا تحدث اشتباهات لو طلب منكم الشهادة. هنالك شهادة على العقد وهنالك شهادة على المرأة. نحن الآن نتكلم عن شهادة عن المرأة، هل هذه المرأة التي تشهدون عليها هي فلانة؟ هذا يحتاج إلى شاهدان يعرفان اسمها وصورتها ونسبها وكل شيء. أما أب مجبر ومع ذلك احتطنا في هذه المسألة فأرسلنا بعض الأقارب فشهدوا على أنها وكلت والدها، خروجا من خلاف من قال لا يصح المباشرة بذلك، عند الشافعي يصح، عند غيره لا بد من توكيل أيضا. ولذلك دائما نقول في العقود زوجتك ابنتي بالولاية عليها والوكالة منها خروجا من أي خلاف. إذا عرفنا أن هذا الشخص تماما هو المتكلم، هي طبعا هذا الشخص هو أب وعنده بنت ويريد أن يزوجها، عندما قال له زوجتك ابنتي فلان على مهر كذا فقال قبل، نحن شهود على العقد أم شهود على المرأة؟ في فرقها، شهود العقد شيء وشهود المرأة شيء آخر. نحن نتكلم الآن عن شهود أن هذه المرأة هي، اختلفوا قال يا أخي زوجني بس مو هي اللي أنا تزوجتها، مو هي اللي شفتها، تعوا يا شاهدين، نحن شهود عقد ولسنا بشهود امرأة. من نطالب؟ نطالب الذين دخلوا وحملوا شهادتها وأقروا أمام الناس أن فلانة بالنسب والصورة والاسم. ولذلك لا أرى أقرب من أن أرسل بعض الأقارب من أجل المحارم، خاصة من أجل الإدلاء، حتى لا يحدث هنالك العائلتين غالبا ما بيتفقوا. أخي أرسل واحد أب واحد عم وواحد خال مثلا، عند ذلك لا يمكن أن يحصل تجهيل يعني في هذا الأمر، فتستطيع أن تعرف الشهادة بشكل جيد. قال وله أي للشخص بلا معارض شهادة على نسب وعتق. نقف هنا إن شاء الله، الحمد لله رب العالمين.